الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في غزوة حنين بعدما انتهى عليه الصلاة والسلام من فتح مكة وقمع الشرك وقضى على ما فيها من الأصنام، توجه عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وقد اجتمعت هوازن وثقيف ومن تبعهم من العرب، واجتمعوا وأمروا عليهم مالك ابن عوف، وأحضر مالك مع الناس أهلهم وأموالهم وما يملكون من إبل وخيل وغنم ورقيق وغير ذلك، واجتمعوا بأوطاس، وأوطاس غير وادي حنين، وحنين يبعد عن عرفات 14 ميلا كما حدد ذلك أهل العلم، وأمروا عليهم عوف بن مالك بن عوف، وكان من ضمن من حضر دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا وليس به استطاعة للقتال أو الكر والفر، وإنما هو يحمل ومعه الرأي، فأخذوه معهم استئناسا برأيه ومشورته، لأنه ممن عرف بذلك وله باع طويل. فقال: ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير وتغاء الشاة وصهيل الخيل ونهيق الحمير، ما لي أسمع هذه؟ قالوا: إن مالك قد أمر الناس بأخذ أموالهم وأهلهم. قال: علي بمالك. جاء قال: ما الذي حملك؟ قال: إني أردت أن آخذ مع كل واحد أهله لأجل أن يستميت في القتال وليقاتل قتالا شديدا إذا كان معه أهله. قال: راعي ضأن والله، ليس هذا برأي، فإنه إذا كانت لك فلا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فقد فضحت الناس عند آليهم وعند حريبهم وعند أمام أهاليهم، ليس هذا هو الرأي. فقال مالك: لا بد من هذا، وإما أن تطيعوني، وإما أن أغرز سيفي في الأرض وأضع لبابة صدري عليه فيخرج من الجانب الآخر. قالوا: إذن نطيعه. فقال دريد بن الصمة: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، لم أشهده بمعنى لم أشارك فيه بكر وفر وصولة وجولة، ولم يفتني ما فيه من العار والخزي والفضيحة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وسبقوهم إلى الوادي، يعني هوازن سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوادي فكمنوا فيه، وأرسل مالك بن عوف من يستطلع ويأتي بالأخبار، فجاءوا وقد تقطعت أوصالهم. ما هذا؟ قالوا: يا مالك، إننا التقينا بأناس عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلقى، فهذه هي ملائكة السماء جاءت لنصرة عباد الله. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي له بالخبر فأخبره بأنهم من قبائل عدة ومن بطون مختلفة ومن أفخاذ كثيرة وقد جاءوا بأموالهم وعتادهم وما يملكون وتقدموا. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة في اليوم السادس من شهر شوال بعد أن أقام بمكة 19 يوما. خرج عليه الصلاة والسلام في اليوم السادس من شوال 8 من الهجرة بعد أن دخل مكة وبعد أن أقام بها 19 يوما 19 يوما. ثم وجد أن مالك بن عوف قد سبقوه إلى الوادي وكملوا فيه فدخل عليه الصلاة والسلام ومن معه فما شعروا إلا بالنبي تأتيهم من أمكنة عدة فتفرق الناس لأنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. كان عدد من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 منهم 10,000 حضروا معه من المدينة ومنهم 2,000 ممن شاركه من أهل مكة منهم المسلم ومنهم من لم يكن على الإسلام كصفوان ابن أمية لم يكن مسلما وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لدى صفوان أدرع فاستعارها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أعرنا أدراعك فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة. فأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الأدراع بما تحتاج إليه. وبدأت المعركة كما ذكرنا في لقاء سابق. وكانت في بداية الأمر أن بوغت المسلمون فانهزم عدد كبير منهم انهزموا لأن منهم من قال لا نغلب اليوم من قلة فلما انهارت عليهم النبل انهزم ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد قليل من أهله وعدد قليل من الصحابة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أنا محمد رسول الله أنا ابن عبد المطلب. فبدأوا يعودون واحدا بعد الآخر حتى جاء العباس وكان عندى صوتا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي أهل السمرة أن ينادي أهل بيعة الرضوان أن ينادي المهاجرين أن ينادي الأنصار. فاجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن إبلهم كانت تغير أو تغير منهزمة فيدع الواحد منهم رحله وينزل بسلاحه ويقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دارت الدائرة على المشركين وانتصر المسلمون وكانت الغنائم من السبي 6,000 ومن الغنم ومن الإبل 24,000 ومن الغنم 40,000 ومن الفضة 4,000 من الفضة وغنمها المسلمون من الكفار على ما مر بنا وعلى ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله غزوة حنين. لو قلنا متى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول خرج إليها في يوم السبت 6 من شهر شوال بعد أن أقام بمكة 19 يوما. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في يوم السبت ووصل أو طاس يوم الثلاثاء ليلة العاشر من شهر شوال، خرج يوم السبت السادس من شهر شوال، ووصل إلى أوطاس ليلة الثلاثاء العاشر من شهر شوال، بعد أن أقام بمكة 19 يوما. نعم. قال ابن إسحاق: لما سمعت هوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النصري مع هوازن الثقيف كلها. أميرهم، لابد أن نعرف أميرهم هو مالك ابن عوف النصري، مالك ابن عوف النصري. وعندما استدعاه دريد بن صمة قال: يا مالك، هذا يوم له ما قبله، عليك بكذا وكذا وكذا، فلم يطيعوه، فلما عصوه قال: هذا يوم لم أشهده ولم يكن. في الطريق من مكة، في الطريق من مكة إلى أوطاس، رأى من كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام سدرة عظيمة، وهذه السدرة خضراء وعظيمة لها فروع كثيرة متعددة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأن ذات الأنواط هي التي يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعلقون عليها سيوفهم ويعلقون عليها ما لديهم من عتاد، اجعل لنا أنواط كما لهم، أي كما أن الكفار لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، لأن هذا شرك، اجعل لنا أنواط كما لهم ذات أنواط. لقد قلتم كما قال قوم موسى، ماذا قال قوم موسى؟ اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وقد قالوا وهم في طريقهم إلى أوطاس: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطة التي سلقها أو الذي عمله مالك، قال: أريد أن يأخذ الإنسان زوجته وبناته وأمه وأخته وأقاربه، لأجل يقاتل كل خلفه، يقاتل دونه ويستميت. قال له دريد بن الصمة: لا، هذا غلط، أنت راعي غنم، راعي غنم، لست مجربا في الحروب ولا خبرة لك بها، إذا كانت لك يعني النصر لك لا ينفعك إلا إنسان أو سيف يصول فيه ويجوب أو رمحه، وإذا كانت عليك فضحت الناس عند أهلهم وعند حريمهم، خلي الأهالي بعيد ويقاتلوا معك المقاتل، ارفعهم إلى مكان، وصف له المكان اللي يمكن يرفعهم فيه، فإن انتصرت لحقت بهم، وإن انهزم لا ينفضح الإنسان عند أهله وحريمه. هكذا، هذا هو رأي مالك بن عوف، هذا هو رأي دريد بن الصمة. أما مالك قال: لا، أريد الإنسان لخبر زوجته وخلفه وبنته وأمه يستميت. قال: لا، هذه فضيحة، إن انهزم فضيحة، وإن انتصر الحريم اللي وراء وإنما ينفعون دوره، ما ينفع إلا السيف. نعم. فلما لم يقبل مالك قال له دريد: راعي ظنم وراعي ضأن والله. نعم. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اجتمعوا، قال: هذه آخر مرحلة، لأن المعقل معقل الناس هي مكة، وارتباط قلوبهم فيها وأفئدتهم تهوي إليها وفيها بيت الله، فلما انهزمت قريش وفتح النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا يعني بطون من القبائل تجمعوا قالوا ندلي بدلونا أجل أن تكون إما نصر وإما ينتهي الأمر. وكان أن انتهى الأمر وانتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم. فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه وفيهم زهيد بن الصماء الجشفي وهو شيخ كبير. شيخ كبير وضعوا له كرسي يربطونه على البعير ولو ما يقدر لا يركب ولا يقدر يحوك، لكن أرادوا أن يستفيدوا من رأيه وقد قتل. سيأتينا إن شاء الله أنه قتل في هذه الواقعة، لأنه الفلول منهم ناس هربوا للطائف ومنهم ناس هربوا إلى نخلة ومنهم ناس هربوا إلى أوطاس، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يتعقب فلولهم. بالنسبة للطائف هو بنفسه ذهب عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة لنخلة ولأوطاس فأرسل من يتتبع المنهزمين إليها على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه. ما فيه إلا الرأي. هم أرادوا أن يستعين. وفي مكان هذا قالوا أوطاس، قال نعم مكان الخير، يعني أو يعرفوا لما كان في شبابه وفي قوته يعرف أن أوطاس من ناحية الكر والفر والصولة والجولة لا يماثل، قال نعم مكان الخير. ليس حزن ولا سهل، ليس حزن سهل يعني صعب في حصى وتتعب الخيل وتتعب الإبل عند الذهاب والإياب، وليس سهلا يعني أربع رخوتين تغيص فيها الأقدام، لا نعم المكان وأوطاس. نعم. وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه وكان شجاعا مجربا، يعني في وقت شبابه يتصف بالشجاعة ويتصف بالكر والفر ويستأنس برأيه ويستفاد من خبرته. نعم. وليس فيه إلا رأيه وكان شجاعا مجربا فقال بأي واد. وين إن حتى الرجل ما يدري بأي مكان لأنه عمى. بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس، قال نعم المكان. من حضر؟ قالوا قبيلة فلان غابت وقبيلة فلان غابت، قال لو كان الوقعة دي في خير ما غابوا عنها فلان وفلان، يعني دليل إن أنها من أسمها تعبانة، وإلا لو كان فيها عز كما تتخلف القبيلتان الآفيتان. نعم. بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخير. نعم مجال الخير، الخيل تستريح بهذا الوادي من ناحية الكر والفر. نعم. لا حزن غرب ولا سهلة. نعم. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير. وش الأصوات هذه؟ مثل ما ركى، وعلى ما قال كر وفر وصولة وجولة، مكرم مفرم مقبل مدبر معك كجلمود صخر حطه السيل من عل. هذا وقت ما هو وقت بكاء أطفال ورغب عرين ونهيق حمير، وش الأشياء؟ صولة وجولة. قالوا إن مالك أمر الناس بإحضار أهلهم وأموالهم، قال بئس الرأي ورأي مالك. نعم. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. نعم. قالوا ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. أبناءهم الأطفال الصغار يبكون، والنساء كل واحد خلف أمه وأخته وعمته وخالته، والأموال جميع ما يملك، وهذه غنيمة ساقها الله لعباده، غنيمة ساقها الله. لأن النبي بشر عليه الصلاة والسلام لما أنه أرسل من يستطلع الخبر وقال إن أهل الطائف وهوازن وثقيف كلهم أحضروا أموالهم وأحضروا ما يملكون، قال هذه غنيمة ساقها الله لعباده. نعم. قال أين مالك؟ أين وين الأمير؟ الأمير اللي من ولا الناس؟ قالوا مول تولى الإمارة والقيادة مالك بن عوف. قال أين مالك؟ أحضروه. نعم. قال فقال أين مالك؟ فدعي له فقال إنك قد أصبحت رئيس قومك. أصبحت الآن رئيس، والرئاسة تريد منك عمل، تريد منك بذل الجهد والطاقة في حماية من معك، تريد منك أن تبذل قصارى الجهد في النصر، تريد أن تدفع الهزيمة، وأنت الآن سلكت طريقا ملتويا، أحضرت النساء والأطفال، وأحضرت الشاة والبعير، وأحضرت الحمير والبك والأطفال. لماذا؟ إذا كان نصر ما ينفع إلا السيف، الرجل بسيفه وسلاحه. إذا كان هزيمة فالحريم يكون في منأى وسلامة من أن يستر من أن يكن سبيا. نعم. قال أين مالك؟ فدعي له فقال إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فلم فعلت هذا؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وما عرفنا لماذا أمر مالك من معه من القبائل أن يحضروا أهلهم وأموالهم، أراد أن يستميتوا في القتال، وهذا عمل خاطئ. نعم، لأنه قال دريد المنهزم ما يرد شيء، إذا كان نصر فيمكن تلقون أهلكم وبعدين يمكن اللقاء بهم فيما بعد، إذا كان هزيمة فيكون فضيحة، والمنهزم لا يرده شيء. يعني إذا هزم الإنسان ما يرده مرأة ولا طفل وإلا بعير ولا شاة ولا حمار ولا لا. نعم. قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال راعي ضأن، يعني التصرف هذا ما هو تصرف رجل يقود المعارك، وإذا تلهمت الأمور فتح لها طريقا واضحا سهلا، لا، هذا العمل والتفكير تفكير إنسان يرعى غنم، راعي ضأن والله. نعم. وهل يرد المنهزم؟ المنهزم يرد شيء؟ أنت تقول علشان ما ينهزمون، ما ينهزمون، وإذا انهزم الإنسان يرد شاة ولا بعير وإلا طفل ولا مرأة؟ لا، المنهزم لا يرد شيء. نعم. إن هذه كانت لك لم ينفعك إلا رجل بشيء. إذا كانت لك، يعني إذا انتصرت الحريم ما بينفع، إذا ما ينفع شيء، الغنم كذلك، الإبل ما ينفع، ما ينفعك إلا الرجل ومعه سيفه. نعم. وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، تكون فضيحة عند الأهل والماء. نعم. ثم قال ما فعلت كعب وكلاب، قالوا ما حضر أحد، كان لو المعركة هذه فيها خير ما تخلفت عنها كعب وكلاب. نعم. قالوا لم يشهدها منهم أحد. قال غاب الحد والجد. غاب الحد والجد. نعم. لو كان يوم علاء ورفع لم يغيبوا. نعم. ولوجدت أنكم فعلتم. ولوجدت أنكم فعلتم، يخاطب البطون اللي جاية، يخاطب الأفخاذ، يخاطب القبائل. ولوجدت كم كنت أتمنى أنكم فعلتم كما فعلت كعب وكلاب، أي لم تحضروا هذه الوقعة لأنه لا خير فيها. ولوددت أنكم، نعم، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شهدها؟ غاب الجد والحد. لما قالوا قال وين كعب وكلاب؟ قالوا ما حضروا. قال غاب الجد والحد. لوددت أنكم كنت أتمنى أنكم فعلتم كما فعلت كعب وكلاب. إذا كان كعب وكلاب ما حضروا، من اللي جو؟ نعم. لوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شهدها؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجذعان من عامر من لا ينفعان ولا يضران، يعني ما فيهم كبير فائدة. نعم. لا ينفعان ولا يضران يا مالك إنك لم تصنع، يا مالك إنك، يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة غوازل إلى نحور الخيل شيئا. ارفعهم، أبعدهم، أبعد الأموال، أبعد الإبل، أبعد الغنم، أبعد الرقة، أبعد النساء، أبعد الأولاد. فإذا انتهت المعركة، إذا كنتم منتصرين ذهبتم إليه. إذا ملازمين أنتم حصنتموهم وحميتموهم. نعم. إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة عواد إلى نحور الخيل شيئا وارفعهم إلى ممتنع بلادهم مكان يأمنون به. ارفعهم إلى ممتنع بلادهم يعني مكان يأمنون به على أنفسهم. نعم. فوصلوا وعلياء قومهم ثم ألقي الصبا على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك وإن كانت عليك الفاكهات وقد أحرزت أهل الصمال أبعدت الحريم وأبعدت الأموال. نعم. قال والله لا أفعل. إنك خبر شيء كبير الآن شيخا هرما ليس لك حتى عقل كبير وأصبح لا يستفاد منه. أنت كبير الآن فأنتم يا هوازن إما أطيعوني وإلا بغرز السيف في الأرض وأضعه على صدري ويخرج من ظهري. قالوا خلاص قطعناك. نعم. قال والله ما أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك والله لا تصل عدني يا معشر هوازن أو يأتيك أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري وكره أن يكون لدريد في هذا ما يعني كره الرجل أن يكون لدريد في هذا لو فعل لقالوا إنه أطاع شيخا هرما كبيرا ضعف جسمه وقل عقله فأراد أن يستبد بالرأي وإن كان خاطئا. نعم. فقالوا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. لم أشهده يعني لم أحضر برأيي الصائف وبحكمتي وبطريقتي المجربة في الكر والفر ليس لي فيه مجال ولم يفوتني يعني من حيث العار والخزي والهزيمة لم تفوتني. وفعلا قتل الرجل سيثير إن شاء الله بأنه فر إلى مكان ما سيأتينا إن شاء الله ولحقه المسلمون وقتلوه يعني فر من معه كله لا يستطيع أن يفر بنفسه وإنما فروا به. نعم. ولم يفتني يا ليتني فيها جذع يعني شابا قويا. نعم. أقب فيها وأضع أصول وعجول. نعم. أقود وقف الزمع كان سحابة كأنها شاة صدى. نعم. ثم قال مالك إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجلكم. اكسروا جفون السيوف يعني الغلاف حق السيف اكسروا ولأجل تستميتون في المعركة وشدوا عليهم شدة رجل واحد. نعم. ثم بعث عيونا من رجال وفاتوا وقد تفرقت أوصالهم من الرعب ما لكم ما الذي حدث؟ قالوا إنه جاءنا رجال عليهم ثياب بيض يركبون خيلا بلقة وما استطعنا أن نعمل أي شيء معهم. نعم. وقد تفرقت أوصالهم من الرعب والهلع فقال لهم ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى والله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. يعني هذه الشيء اللي شاهدوه وهم ملائكة الرحمن ما استفاد من هذا الأمر مالك بن عوف يعني من ثنى عن عزمه من ثنى عن مقصده وقالوا رأينا رجالا عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلقى والله ما تماسكنا أن رأيت أن حصل ما حصل فهذا ما استفاد منه بل استمر في غيه واستمر في عناده واستمر في ما هو فيه من تجبر ثم بعد ذلك كان هو من ضمن الفريق اللي هربوا إلى الطائف لأن ناس هربوا إلى أوطاس وناس هربوا إلى نخلة

وتدعو إلى الرميمة وتنهى عن الرميمة. فجميع أوقات المحاضرات تكون منها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. لا يمكن أن تكون محاضرة خلقة والصلاة بعد الصلاة قبل أو بعد. فننصح السائل أن يصلي الصلاة في وقت ومدى دائم إلى الجامعة. لكن إذا جاب البارد مسافر مثلا إلى الطائف، ومن الطائف أريد أن أسافر في طريق البر إلى الرياض أو إلى الجنوب أو كذا، تقول لك هذا الخيار. إذا أردت أن تجمع جمع تقديم قبل ما تطلع مثلا مع الجبل، قبل ما تطلع مع الجبل وغربت الشمس تصلي المغرب والعشاء، وإلا بعد أن تسلك طريق الطائف أو طريق الرياض تجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. فلك ذلك ولك إذا جمعت جمع تقديم جاز، وإذا جمعت جمع تأخير جاز. أي كوهما أشهد. يقول ما معنى غاب الجد؟ الحد والجد، يعني غاب أهل الصولة والجوة، غاب أهل المعارف، غاب من يكره ويكف. وذلك الجدعان محامد، يعني الفريقين ما ينفعون ولا يضرون. Thank you.